الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله، والعبودية الخاصة وصفه. العبد يطلق تارة ويراد به العابد، وتارة يطلق ويراد به المعبد، فيقال عبد لله أي عابد لله قائم بطاعة الله. ومنه قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ويطلق ويراد به المعبد الذي هو طوع تدبير الله وتسخيره. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فبهذا الاعتبار الناس كلهم عبيد لله، لأنهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، مشيئتهم فيهم نافذة، وقدرته جل وعلا لهم شاملة. وأما العابد، العبد بمعنى العابد، فهذه العبودية الخاصة، هذه هي العبودية الخاصة. ونبينا صلى الله عليه وسلم عبد لله، أي مملوك لله عز وجل، وعبد لله أي حقق العبودية لله عز وجل وكملها على أتم وجه وأكمل حال. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العبودية في أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلكم مقام الإسراء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومقام إنزال الكتاب عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فذكره سبحانه وتعالى بهذا الوصف في المقامات الشريفة العالية العظيمة، فهو عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. والعبد لا يعبد ولا يضاف له شيء من خصائص الرب، فإذا أضيف إليه أو صرف له شيء من خصائص الرب فهذا الغلو في دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام تكاثرت عنه النصوص في التحذير من الغلو وبيان خطورته، وسيأتي عند المصنف أبواب ونصوص تتعلق بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، كمل هاتين الصفتين العبودية والرسالة، وأما الربوبية والإلهية فهذا حق لله. الربوبية والرسالة حق لله، لا يجوز أن يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من معاني الربوبية ولا أن يصرف له شيء من حقوق الألوهية. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. قال قوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين، وأن محمدا عبده ورسوله، جمع بين هاتين الصفتين. يقول رحمه الله: وجمعهما دفع للإفراط والتفريط. الجمع بين هاتين الصفتين فيه دفع للإفراط والتفريط. الإفراط الغلو، والتفريط الجفاء. الإفراط الغلو والتفريط الجفاء، فالجمع بين هاتين الصفتين سلامة من الغلو والجفاء، الإفراط والتفريط، الزيادة والنقصان. وبهاتين الصفتين الجمع بينهما تتحقق الوسطية والاعتدال في هذا الباب. فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد والعبد لا يعبد، بل هو رسول، والرسول يطاع ويتبع. فهو عبد الله والعبد لا يعبد ورسوله، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فإذا جمع بين هذين الوصفين تحققت الوسطية للعبد، والسلامة من الغلو والسلامة من الجفاء، وكل من طرفي خطي النقيض مذموم، الغلو مذموم والجفاء مذموم، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا. أفرط أي غلا. نعم. وفرط بترك متابعته أي قصر. وفرط أي قصر. فالناس بين طرفين، بين طرف إفراط أي الذي هو الغلو، والتفريط الذي هو التقصير، بين غلو وجفاء، والحق قوام بين ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. الصدف والإعراض، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض عنها. الصدف هو الإعراض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. تقتضي ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بأمور ثلاثة: بأوامر ونواهي وأخبار. بعث عليه الصلاة والسلام بأوامر ونواهي وأخبار، فمن شهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله اقتضت هذه الشهادة أن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإن هذا هو حقيقة الشهادة وما تقتضيه. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، فالله المستعان. نعم. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الشاهد من سياقه قوله أنت عبدي ورسولي، فجمع له بين هذين الوصفين العبودية والرسالة، قد كملهما عليه الصلاة والسلام، أتم تكميل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تأمل قوله عليه السلام في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، جمع بين الوصفين، قال إني عبد الله، فهو عبد لله عز وجل، مملوك لله، مخلوق لله عز وجل، وعبد لله بمعنى أنه عابد لله، مطيع لأوامره، ممتثل لما يأمره به، خاضع لأمره سبحانه وتعالى. قال: وجعلني نبيا، أي شرفه سبحانه وتعالى بأن اصطفاه واجتباه وجعله رسولا، فجمع بين الوصفين، فقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فيه ما جاء في الحديث، وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومعنى لن يستنكف، الاستنكاف هو الاستكبار مع الأنفة، فبرأ الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى من الاستنكاف عن الخضوع لله والعبودية والذل له جل وعلا، فهو عبد مطيع لله، عبد مطيع لله سبحانه وتعالى. والعبد لا يعبد ولا يضاف له شيء من خصائص الرب، فضلا عن أن يقال إنه إله أو ابن للإله، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. ذاك الأول غلو في عيسى، قول النصارى أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون، أو أنه إله أو ثالث ثلاثة، هذا كله من الغلو في عيسى عليه صلوات الله وسلامه. وأما قالة اليهود فيه فهي الجفاء في حقه، فقالوا إنه ابن بغي، قالوا إنه ابن بغي قاتلهم الله أن يوفكون. قال الشيخ رحمه الله: ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود، قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي. قد قال الله عز وجل، ذكر الله عز وجل قول أمه مريم، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، ولم أك بغيا، فهي الحصان الرزان المنزهة عن قالت اليهود قاتلهم الله أن يفكون، فهذا جفاء وهو صفة اليهود دوما وأبدا، وما قبله غلو في عيسى، والحق قوام بين ذلك عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. عرفنا أن هذه الكلمة توجد الوسطية والاعتدال بين الغلو والجفاء. عبد الله فهو عبد لله، مخلوق لله، مملوك لله، خاضع لله، والعبد لا يعبد. ورسوله تستوجب هذه الكلمة الطاعة له والامتثال لأمره والتصديق بما يخبر به، وهذه هي الوسطية، الوسطية بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وسط أهل الحق في عيسى عليه السلام بين غلو النصارى وجفاء اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. أي اليهود والنصارى، الطائفتين أي اليهود والنصارى، النصارى غلاة واليهود جفاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا، وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومر معنا قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله، لأنه بالكلمة كان، لا أنه هو نفس الكلمة. عيسى عليه السلام كلمة الله لأنه بالكلمة كان. وكلمة في هذا الحديث كلمته، أي كلمة الله، الكلمة مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، وهذا من النوع الثاني. كلمته ألقاها إلى مريم، أطلق على عيسى كلمة لأنه بالكلمة كان، لأنه أثر الصفة، أثر الصفة التي يكون، فليس هو الكلمة نفسها. الكلمة صفة لله عز وجل، كلامه من صفاته عز وجل، فعيسى الكلمة لأنه بالكلمة كان، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، كلام عظيم جدا، قال فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. كن هذه كلمة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى كان بالكلمة، ولهذا قيل كلمة الله، كلمة الله لأنه بالكلمة كان. وبالمناسبة بعض الناس يخطي في هذا الباب في مناجاة الله أو الإخبار عنه سبحانه، فيقول يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ. ولا يقال ذلك، وإنما أمره بعد الكاف والنون، والمراد بالأمر المأمور المخلوق، ما يوجده الله سبحانه وتعالى بعد الكاف والنون، يقول كن فيكون، الأمر طبقا لما أمر سبحانه وتعالى، فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة، إذا أراد شيئا قال له كن فكان طبقا لما أمر سبحانه وتعالى، فلا يقال أمره بين الكاف والنون، وإنما أمره بعد الكاف، أمره أي مأموره مخلوقه ما يوجده سبحانه وتعالى بعد الكاف، يقول كن فيكون طبقا لما أمر سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قوله وروح منه، منه من الابتداء الغاية، وما يكون مجرورا بمن لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، فما كان من هذا القبيل إضافته إلى الله إضافة خلق، ومنه قول الله عز وجل: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما معنى منه؟ أي خلقا، منه أي خلقا وإيجادا، سخرها منه أي خلقا وإيجادا سبحانه وتعالى. أو يكون المجرور بمن وصفا لا يقوم إلا بموصوف، ومنه قول الله عز وجل: ولكن حق القول مني. فالقول من الله وصفا، فما كان مجرورا بمن لا يخلو من هاتين الحالتين: إما أن يكون عين قائمة بنفسه، عين قائمة بنفسها فالإضافة إضافة خلق، أو وصفا لا يقوم إلا بموصوف فالإضافة إضافة صفة. فقوله وروح منه، المراد بروح منه أي روح من الأرواح المخلوقة، روح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه إضافة تقتضي التشريف والتكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ: ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، قوله في الحديث وروح منه أي كائن منه، أي مخلوق من مخلوقاته، كائن منه أي مخلوق، مثل قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وليس مثل قوله: ولكن حق القول مني، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من هنا منه أي وصفا سبحانه وتعالى، أما قوله وروح منه وقوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا خلق، ولهذا قال وروح منه أي أنه كائن منه، خلقه الله أوجده سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مرغوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام، الأول مثل سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، رحمة الله، هذه كلها معاني لا تقوم بنفسها بل لا تقوم إلا بموصوف، فوجب أن تكون صفات لله عز وجل. أما إذا كان المضاف عينا قائما بنفسها مثل عبد الله وبيت الله وأمة الله ونحو ذلك فالإضافة إضافة خلق. نعم. قال: فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. هذا يرجع إلى ما سبق، العبد عبد الله تارة يراد به العابد وهذه عبودية لألوهيته، وتارة يراد به المعبد وهذه عبودية لربوبيته، وجميع الخلق عباد لله سبحانه وتعالى. فالإضافة التي في الأول العبد الذي هو بمعنى عابد هذه تقتضي التشريف، عباد الرحمن هذا شرف، أضافهم إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم، بخلاف قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهؤلاء عباد لله أي عباد لربوبية الله، معنى أن الله خالقهم وموجدهم. فالتشريف في الأول، الإضافة التي فيها التشريف في الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. نعم. قوله والجنة حق والنار حق، قوله في كل منهما حق، هذا يتضمن عدة أمور يجب الإيمان بهما فيما يتعلق بالجنة والنار. الأول أنهما مخلوقتان لله سبحانه وتعالى، خلق الجنة وأعدها دارا لكرامة أوليائه، والنار خلقها وأعدها عقوبة لأعدائه. والأمر الثاني الإيمان بكل أوصافهما مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثالث الإيمان بأنهما موجودتان، النار الجنة موجودة وعدت للمتقين، والنار موجودة وعدت للكافرين. والأمر الرابع الإيمان ببقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان، فهذا مجمل ما ينبغي الإيمان به فيما يتعلق بالجنة والنار، ويشمل ذلك قوله والجنة حق والنار حق. وهذه العقيدة جدير بالمسلم أن يستذكرها استذكارا يوميا، وأن يجدد الإيمان بها تجديدا يوميا، والأذكار المشروعة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر عون على تجديد الإيمان. ومن الذكر العظيم والدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو نافع جدا في هذا الباب باب تجديد الإيمان ما جاء في الصحيحين أن النبي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته من الليل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت قيم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الاستفتاح الذي كان يستفتح به صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل جمع أصول الاعتقاد وأمور الدين كلها، وأتيان العبد بها مع استذكار المعاني هذا تجديد للإيمان، ولا سيما في جوف الليل عندما يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى في هدوء الكون وسكون الناس وهجعة الخلق، فيستفتح بهذا التجديد لإيمانه. ولي رسالة طبعت في شرح هذا الدعاء وبيان ما تضمنه واشتمل عليه من حقائق عظيمة ومعاني جليلة وما تضمنه من تجديد للإيمان وتقوية وتمتين للصلة بالله سبحانه وتعالى وما اشتمل عليه من أمور الدين عقيدة وشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: قوله هذه الجملة جواب الشرط أي الذي صدر به الحديث من شهد، فجواب ذلك أدخله الله. نعم. قال الحافظ: ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. نعم، يعني قول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أي من صلاح أو فساد، بمعنى أن الموحد الذي جاء بهذه الأمور أمور التوحيد مآله إلى الجنة ما لم يأتي بأمر ينقض دينه يخرجه من الملة، فمآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. فيحتمل هذا المعنى، ويحتمل معنى آخر على ما كان من عمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، ويتفاوتون في الجنة بحسب العمل. فمعنى على ما كان من العمل أي دخولهم للجنة ودرجاتهم فيها بحسب أعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. هذا منقول عن كتابه